الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويصل ويقطع. هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. واعلموا أن أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد وأكبر منة يمن الله بها على من يشاء هي نعمة الإسلام ومنة الإيمان. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن تمسك بالإسلام فقد جمع الله له خير الدارين، ومن حرم الإسلام والعياذ بالله فقد أحاط به الشقاء ونزل به البلاء، ولا ينفعه ما نال من الحظوظ، ولا يجدي عليه شيئا ما تمتع به من الملذات. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويصبغ في النار مرة، ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا ويصبغ في الجنة مرة، ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. أيها المسلم، إن نعمة الإسلام التي حباك الله بها ومن الله بها عليك، إن نعمة الإسلام لا تكتمل ولا تتم إلا بالدعوة إلى الله على بصيرة، ولا تبلغ الدرجة العالية إلا بالدعوة إلى الإسلام والإيمان. وقد قدم الرب تبارك وتعالى الدعوة على الاستقامة لعظم مكانة الدعوة وجميل أثرها وعموم نفعها للعباد والبلاد. قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. ففي هذه الآية المباركة جعل الله تعالى تكاليف الإسلام وواجباته نصفين: قسما استقامة وصلاح نفس وحال، وقسما آخر دعوة للناس وإحسانا إليهم ببيان الحق من الباطل، والخير من الشر، والتوحيد من الشرك. وقد بدأ الله تعالى في هذا الأمر بنفسه، وكفى الدعوة شرفا أن يبدأ الله تعالى بدعوة الخلق إلى الإسلام بنفسه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومعنى قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله واعملوا بدين الله ولا تتركوا منه شيئا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والدعوة إلى الله تعالى سبيل الأنبياء والمرسلين وغاية قصدهم ومنتهى أملهم وأساس عملهم. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد قص الله علينا في كتابه من أنباء الدعاة إلى الله تعالى الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم من أتباع الأنبياء الماضين عليهم السلام. قص الله علينا ما هو مثل يحتذى وطريقة مثلى. فهذا مؤمن آل فرعون قال تعالى عنه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. وقال تعالى عنه ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وقال تعالى عن صاحب ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقتلوه. فقال تعالى عنه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا. فانظر إلى هذا المؤمن كيف نصح لقومه في حياته وبعد مماته. وقد روى مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغلام الذي كان بنجران ودعوته إلى الله وأنه قال للملك اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي وارمني به وقل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ذلك فقتل الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام. فهدى الله على يد هذا الغلام خلقا كثيرا. إن طبيعة الإيمان يا عباد الله وميزته هي الانتشار والانطلاق والانتقال. فما أن يستقر في قلب حتى يأخذ طريقه إلى القلوب الأخرى. ولا يكون ببلد إلا انتقل إلى بلدان. لأن الإيمان كالنور والضياء يخترق حنادس الظلام ولا يحصره مكان. وهو كالهواء لا يختص بأحد دون أحد. لأن كلا محتاج إلى الإسلام. وإيمان المرء إذا لم تنبسط أشعته إلى القلوب المحرومة والمنحرفة ولم يدع صاحبه إلى الله تعالى فهو إيمان قد دب الموت في فروعه. وهو إيمان بارد خال عن روح الحياة وحرارة الحياة الحقيقية. فصاحبه مقصر فيما لله عليه وهو معرض لعذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. وانظر يا عبد الله انظر إلى مؤمن الجن لما آمنوا ولوا إلى قومهم منذرين دعاة إلى الله عز وجل. وسيد المرسلين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بين الله تعالى مهمته ووظيفته بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أمره الله أن يبين الدعوة أن يبين أن الدعوة إلى الله على بصيرة. قد أمره الله عز وجل أن يبين أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي سبيله وطريقته، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الأمم ووارثة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكان كل واحد من سلف هذه الأمة داعيا إلى الله على بصيرة، حتى ملأوا الأرض علما ونورا وهدى وسلما وصلاحا، فكان لهم من الثواب ما يجري إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل وزر من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أمراءه في البلدان يأمرهم أولا بالدعوة إلى الله تعالى، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أمير الغزو أن يدعو المحاربين أولا إلى الإسلام ثم إلى الجزية، فإن أبوا قاتلهم، لأن هذه الأمة هي أمة الدعوة إلى الله تعالى. فإذا حفظت هذه الأمة الدعوة حفظ الله لها دنياها وأخراها، وإذا ضيعت الدعوة تعرضت للضياع في أمرها بمقدار ما ضيعت من أمر الله تعالى. وقد رفع الله منار الدعوة إلى الله وأنار سبيلها وأعلى درجة القائمين بها وأحاطهم برحمته وتأييده. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله. وقد بين الله تعالى صفة الدعوة إليه لتعطي ثمارها وتثبت جذورها في القلوب بأن تكون الدعوة بالإقناع والموعظة بالترغيب والترهيب، وأن تكون ببيان أدلة الحق وهدم أدلة الباطل. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال بعض السلف: من دعا إلى الله تعالى فعليه أن ينظر إلى هؤلاء 3 الآيات وأن يعمل بهن في نفسه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام هي بالبيان والحجة والإقناع، الدعوة إلى الإسلام هي بالبيان والحجة والإقناع والجهاد. فالجهاد في سبيل الله تعالى لإزالة المؤثرات التي تؤثر في اختيار الإنسان وحريته مما يفعله الكافرون من الصد عن سبيل الله تعالى. والبيان ليدخل الإنسان في دين الله تعالى مختارا طائعا، كما قال عز من قائل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والدعوة إلى الله أيها المسلمون كما تكون بالبيان والحجة تكون بالأفعال وسن القدوة، تكون بالقدوة والأفعال الحسنة، فإن الفعل أعظم دعوة للآخرين. قال تعالى في آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهم يدعون إلى النار بأفعالهم، وإذا دعا الضالون بأفعالهم إلى النار، فالمهتدون الداعون إلى الله تعالى يدعون إلى الإسلام وإلى الجنة بأفعالهم الصالحة. فكن أيها المسلم داعيا إلى الله تعالى، كن أيها المسلم داعيا إلى الله تعالى بأفعالك وأقوالك، حتى تكون على بصيرة وتكون من أتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون معه في الجنة، فإن هذه سبيل رسول الله وسبيل من اتبعه من المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن كل مسلم قد كلفه الله عز وجل بأن يصلح نفسه وأن يحمل نفسه على تقوى الله ومرضاته، وأن يجتنب مساخط الله عز وجل ومعاصيه، وأن يدعو غيره إلى ذلك. فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأعظم ما يهديه المسلم إلى أخيه هو كلمة هدى يهديه الله بها أو يكفه بها عن ردى. ثم إن على المسلم أن يحذر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة، أو يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فعلى المسلم الذي يدعو إلى الله عز وجل، على كل مؤمن وكل مؤمنة ومسلم ومسلمة، أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن يبدأ بنفسه، وأن يتفقد نفسه، ثم لا يدخر وسعا في أن يرشد الآخرين، وأن يهدي الضالين، وأن يسدي النصيحة إلى المحرومين، فإن ذلك من حق المسلم على أخيه المسلم. ثم إن ذلك أيضا مما يجب للناس على هذه الأمة، فقد جعلهم الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس. فكونوا على شرط هذه الأمة يحقق الله تبارك وتعالى لكم الوعد والشرط، فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا يدخل أحد جنته إلا بطاعته وترك معصيته. فاتقوا الله يا عباد الله، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أمركم أن تصلوا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين نبينا محمد، في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين وكف الشر عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعداء المسلمين من الكافرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمر كل مسلم ومسلمة، وتول أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح وخير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وارعه برعايتك، ووفقه بتوفيقك لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.